سم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أشير إلى مسألة تقدمت هي بالذكاة، وهو قوله: وما قطع حلقومه أو بنت حشوته. سبق الإشارة إلى هذا، وقد يكون الكلام ليس بين فيجعل هذا الكلام هو الشرح لما ذكر المصنف، وهو يشير في هذا إلى أن الحيوان إذا أبينت حشوته ففي هذه الحال وجود الحياة كعدمها، وجود الحياة كعدمها إذا كان قد أبينت وقطعت في هذه الحال فهو حكم في حكم الميت، في حكم الميت، وعلى هذا لا تنفع فيه الذكاة. أما إذا مثلا بقرة، الذئب أو بعض الحيوانات، شاة، ثم خرجت الأمعاء ولكنها لم تقطع ولم تبن، في هذه الحال وأدرك ذكاته فإنه يكون ذكيا، لأن العبرة أن يكون فيه حياة، ولا يشترط الحركة كما تقدم على الصحيح، إنما يشترط أن يكون فيه حياة. ولهذا ذهب بعض العلم أنه إذا أدرك ذكاته وخرج منه الدم الأحمر فإنه يكون ذكيا ويكون طيبا. أيضا تقدم ذكر التسمية أو التكبير مع التسمية، وذكر يقول بسم الله، وسن يقول بسم الله والله أكبر، وشرط إلى أنه ورد بسم الله قصد من جهة الإطلاق، وإلا ورد والله أكبر في الهدايا والضحايا. وهل يقال إن هذا مشروع مطلقا؟ هم ذكروا هذا أنه مشروع مطلقا، فإن كان هذا محل اتفاق في مشروعيته فلا كلام، وإن كان أن المشروع هو أن يقول بسم الله وفي عموم الذبائح وخص، أما فيما كان المقصود من القربة وهي الهدايا والقرابين وما أشبه ذلك، فجاء في حديث جابر أنه قال بسم الله والله أكبر، وجاء أنه سمى وكبر عليه الصلاة والسلام، ويستحب التسمية والتكبير، التسمية هو التكبير. وهذا هو الذي جعلهم يقولون إنها مشروعة مطلقا، وذلك أنها ذبيحة تذبح على اسم الله عز وجل، وعلى هذا لا فرق بين أن تكون ذبيحة للحم أو ذبيحة للقربة من جهة التسمية عليها مع التكبير. أما كتاب الأيمان فالأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم بمعظم. قال: لا تنعقد اليمين، وهذا نفي لانعقاد اليمين، وأنها لا تصح ولا تجوز إلا بالله تعالى، لقوله تعالى: فيقسمان بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فالقسم والحلف بالله، من كان حلف ليحلف بالله وليصمت: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. في الصحيحين قال: أدركني النبي عليه وأنا أحلف بأبيه، قال: لا تحلفوا بآبائكم، قال: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. هذا كان في أول أمر لم ينهى عنه، ثم نهي عنه بعد ذلك، وتستقر الأمر على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم السميع البصير، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فكل اسم من أسمائه فإنه يجوز الحلف به كما تقدم، كالرحيم والعظيم والسميع والبصير والقدير والرؤوف الرحيم، فهذه كلها من أسماء التي عند إطلاقها وحينما يقول مسلم يحلف باسم والرحيم فإنه لا ينصرف إلا لله عز وجل، فيصح الحلف بها. أو صفة من صفاته، قال: كعزة الله وقدرته، ولهذا قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. وكذلك جاءت حديث في هذا الباب هو الحلف بعزة الله عز وجل وعزتك، وكذلك سائر الأسماء والصفات. وجاء في الحديث الذي في الشفاعة الطويل قال: وعزتك لا أسأل غيرها، لا أسأل غيرها. وعلى هذا الحلف بصفة من صفاتك كعزة الله وقدرته كما تقدم ثم قال وأمانته، فقوله الأمانة هذه وقع فيها خلاف، قال وأمانة الله، وكذلك أيضا ميثاق الله وعهد الله وما أشبه ذلك. فالصحيح أيضا أنه إذا أضافه إلى الله فإنه يكون حلفا بالله، إما إذا قال والأمانة فهذا لا يجوز، لأن النبي قال من حلف بالأمانة فليس منا، لأن الأمانة تطلق على المواثيق وعلى العهود، فلا تكون يعني بمضافة الله عز وجل إلا حينما يضيفها صراحة، يقول وأمانة الله وعهد الله، وعلى هذا تكون صفة من صفاته بإضافتها إلى اسم الله تعالى، فتصير يمينا بهذا. نعم. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت، يعني إذا قال يمينا بالله، لأنه صرح بلفظ الجلالة، ولو قال الإنسان بالله فإنه حلف، فإذا قال يمينا بالله وش يكون؟ من باب ماذا؟ أولى، لأنه ذكر اليمين وذكر بالله. يمينا بالله وقسما بالله أو شهادة بالله فإنه تنعقد بالله، ولهذا ذكر فيقسمان بالله، فشهادة أربع شهادات بالله، وهكذا، فهو حلف بالله عز وجل وقال يمينا بالله، فهو أكد الحلف بالله سبحانه وتعالى وقوى المقام بالحلف سبحانه وتعالى، ولهذا كان منعقدا يمينا منعقدة. وذكر بعض منه لا خلاف في ذلك. نعم. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم نعم. وكذلك لو قال وتنعقد بالقرآن، لو قال والقرآن والمصحف تنعقد، طيب ألا يكون القرآن أليس هو يعني أوراق كتب فيها ولا لا؟ وانعقد لماذا؟ شو المراد بالقرآن؟ كلام الله. كلام الله، فهو ليس حلف بالأوراق وإلا بالجلد والكاغد، لا، حلف بكلام الله، ولهذا نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، لأنه كلام الله سمى قرآن وهو المقروء، قرآن كتاب الله عز وجل، نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو لأن فيه كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالمصحف. طيب إذا حلف بآية من كتاب الله ها يكون؟ من باب أولى، لأنه حلف ماذا؟ بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. طيب إذا حلف بالقرآن كامل وفيه أكثر من 6000 آية، كم فيه من كفارة؟ كفارة واحدة. ولو أنه حلف بهذه الآيات كلها، نعم هذا وقع في خلاف، وبعضهم قال عليه في كل آية كفارة، لكنه قول مرجوح، الصواب أن عليه كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأنها يمين واحدة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فكانت كفارة واحدة. وكما لو أيضا كرر اليمين بالله، قال والله والله والله، أو بالله وبالله بالله، أو تالله تالله تالله، كرر مثلا هذه الأيمان، وقال إني ما أذهب، إني لا أسافر، ثم رأى الخيرة في زيارة أخيه في السفر، نقول عليه كفارة ماذا؟ واحدة، ولو تكررت الأيمان، فكأنه أيضا هناك. وكذلك هذا من باب أولى، لأنه في الظاهر يمين واحد، إذا تكررت اليمين صراحة على شيء واحد وتكون الكفارة واحدة، فمن باب أولى أنه إذا حلف مثلا بالقرآن والصورة في الظاهر يمين واحدة، أنه لا يجب إلا كفارة واحدة. وبالتوراة والإنجيل ونحوها من الكتب المنزلة كالزبور. طيب لو قال قائل التوراة والإنجيل محرفة، محرفة فليست كلام الله، ايش نقول؟ يقول أنتم تقولون الحلف لا يجوز إلا بالله بصفة من صفاته، وهو حلف بالتوراة والتوراة محرفة والإنجيل فيها تحريف، فالتحريف لكن اختلف هل هو يعني شميلها أو لبعضها، المقصود فيها تحريف، ايش نقول؟ نعم يعني أن حلفه ينصرف إلى ماذا؟ إلى يعني إطلاق اليمين ينصرف إلى الكتاب المنزل من عند الله للكتاب اللي حصل فيه التحريف والتغيير، لأنه هذا هو المراد حينما يحلف بذلك، يريد هو حينما يحلف بذلك يريد الحلف بكلام الله عز وجل، حلف بكلام الله عز وجل لا التوراة المحرفة، التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، هذا صحيح. نعم. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. نعم، ومن حلف بمخلوق فإنه لا يجوز، والحلف بالله عز وجل ولو كان هذا المخلوق من أفضل الخلق كالأنبياء أو أولي العزم أو أفضل أولي العزم نبينا عليه الصلاة والسلام كالأولياء والأنبياء عليهم السلام، يعني كان مقتضى الكلام أن يقدم الأنبياء لأنهم أفضل كالأنبياء والأولياء، وإن كانت الواو لا تقضي الترتيب، لكن التقديم في الذكر يعني يكون لمن هو أشرف وأفضل، أو بالكعبة، وهذا من باب أولى أيضا، إذا كان الحلف بالأنبياء لا يجوز فالحلف بالكعبة كذلك، ونحوها الحلف بالقبر بتربة الشيخ بالولي فلان، الحلف بالشرف، كل هذا لا يجوز وهو من شرك الألفاظ، وهذا أمر مجمع عليه، وتقدم إشارة إليها أنه عليه قال إن الله ينهاكم تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، وفي لفظ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وروي من حديث أبي هريرة كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، تقدم حديث عمر أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي فقال لا تحلفوا بآبائكم، قال فما أحلف بها ذاكرا ولا آثرا. وصح عن ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحلف بغيره صادق، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، معصية، والسيئة هذه سيئة الشرك أعظم من سيئات المعصية، وحسنة التوحيد أعظم وأجل، يعني حسنة التوحيد تشفع لصاحبها وإن كان آثما، لكنه قال يعني أحلف بالله كاذبا، فالحلف بغير الله صادقا، وإن كان هو يعني صادق لكنه وقع في ذنب عظيم وبدعة وهو الشرك، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله عز وجل كاذب، وإن كان يمين غموس ومن الكبائر، ولهذا كثير من العلم يرى أن الشرك بأنواعه الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، شددوا فيه حتى قال بعضهم إنه لا يغفر، إن الشرك الأصغر لا يغفر، فإن الله لا يغفر أي شرك به، قالوا هذا يشمل الشرك كما يدخل فيه الشرك الأكبر يدخل فيه الشرك الأصغر، هذا قرره بعض أئمة الدعوة شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلام، ومن العلم من أجرى المشيئة في جميع المعاصي فيما دون الشرك، وهذا قول لأهل العلم وهو القول المشهور، وأنه يشمل جميع الذنوب والمعاصي فيما دون الشرك، قالوا إن قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد بالشرك الأكبر، المراد بالشرك الأكبر، ويدل له قوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم الجنة على من حبسه القرآن وهو من وقع في الشرك الأكبر، من وقع في الشرك الأكبر، فدل على هذا المعنى أنه أراد بذلك أن الشرك هذا الذي حرم لصاحب الجنة هو الشرك المذكور إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو ذاك الشرك، وإن كان قد يجاب عنه، لكن هذا يبين تشديد السلف الله عليهم في الشرك بأنواعه، حتى قال بعضهم إنه لا يغفر لمن مات عليه بل يعذب حتى يطهر ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. قال ولا كفارة حتى ولو حنث، لو حلف بغير الله ثم حنث، حلف مثلا بالنبي أو بالولي أو كذا أنه لا يعطي فلان فأعطى فلان أنه كذا فحنث، نقول لا كفارة، لماذا؟ لأن الكفارة تكون فيما تحتمله الكفارة. طيب هل الكفارة لأجل سقوط الكفارة المقصود بها التخفيف عليه ولا التشديد؟ هل سقوط الكفارة لأجل التخفيف أو التشديد؟ يعني هنا لما قال ولا كفارة ولو حنث، ولا كفارة ولو حنث، يعني أن الكفارة ماذا؟ تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع. إذن هو وقع في أمر ماذا؟ عظيم شديد، وقع في أمر عظيم أمر شديد. والكفارة تكون فيما يمكن أن تكون ماحية له، مزيلة له. هذا لا، ما تزيله الكفارة، ما يزيل التوبة الصادقة، فهذا لابد فيه يجب في التوبة. ولها تدخل الكفارات، مثل انظر مسألة قتل الخطأ فيه كفارة، قتل العمد ما فيه كفارة، ذنب عظيم. ومن يقتل مؤمن متعمدا جزاءه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هو يعني يقام عليه إذا طالب الأولياء، لكن لو أنه عفي عنه ما عليه كفارة، لأن ذنب عظيم عليه التوبة. وتجد الذنوب العظام ما فيها كفارة، مثل مثلا الوقوع مثلا في الزنا والعياذ بالله ونحو ذلك، فيه الحد لكن ما فيه كفارة. كفارات الوطء في رمضان فيه كفارة، المظاهر فيه كفارة، وكذلك وطء الحائض على خلاف فيه كفارة، لأن جنس الوطء مباح. لما كان جنس الوطء مباح لأنه وقع على زوجة فكان فيه كفارة، لكن الوطء الذي في الأجنبية حرام وزنا ليس فيه كفارة. لا. ولما كان الوطء في الأصل جنسه حلال لكنه حرم في هذا الوقت، في هذا الوقت مثلا في وقت الصوم، أو حرم في هذا الوقت وهو كونها حائض، فخف من هذه الجهة، ولذا دخلته الكفارة. وهكذا، ولهذا ترى الشريعة في مثل هذا في باب الكفارات الأمور التي أحيانا حتى في باب السب والقذف وما أشبه ذلك تختلف الحدود فيها، وهذا يجب فيه حد، هذا ما يجب فيه حد، توازن وتنظر الشيء الذي يمكن أن ينفع فيه الحد، شيء يكون ظهور كذب الشخص كافيا في عدم الحد، إنما يعزر. ولو أن إنسان مثلا قذف إنسان فإنه عليه الحد، حد القذف، لو قذفه الزين، لو قذفه بالكفر ما عليه حد، عليه التعزير، عليه التعزير. وذلك أن ظهور كذبه وكون من رماه معلوم عند الناس إسلامه فلا يلحقه معرة بهذا، والناس ينكرون عليه ذلك. أما القذف بالزينة فهو معرة وفساد، ولا بد من إزالة معرة الفساد بإقامة الحد، حد القذف على القاذف في هذا، إلا أن يأتي ببينة على هذا الشيء. فالمقصود أنه أن مثل هذا، ولهذا قال أن ببينة وإلا حد في ظاهرك، قوله عليه الصلاة والسلام. الشأن هذه أمور الشارع تختلف أحكامه فيها بحسب ما يترتب عليه، وقال ولا كفارة. وورد في حديث رواه أحمد خمس ليس فيهن كفارة، منها اليمين الغموس، اليمين الغموس ليس فيها كفارة، إنما الكفارة تكون في اليمين التي يحلف بها الشخص، يحلف بها الشخص ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، أو أنه يحلف ثم بعدها يرى أن الخيار في عدم مضي فيما هو عليه، وهكذا. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله عز وجل فليقول لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. من حلف بالله العزة فليقول لا إله إلا الله، هذه كفارته، كفارة التوحيد، يقول لا إله إلا الله، ما في كفارة إلا التوحيد، توبة صادقة. ما قال فليكفر بالله العزة. نعم. فصل. وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، الثاني كونه مختارا. نعم. وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء: الكفارة لها شروط لا تجب على كل حالف، وذلك أن الحالف يختلف حاله، ولهذا قال أحدها كون الحالف مكلفا، فالكفارة لا تجب على غير مكلف، إنسان غير مكلف، النائم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، فهؤلاء لا كفارة عليهم لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين، وهذا واضح من النصوص والاتفاق. نعم، كذلك يدخل في المجنون المغمي عليه، المغمي عليه. نعم، الثاني كونه مختارا أيضا، يعني أنه حلف باختياره، أما لو أكره على اليمين وحمل عليها وأجبر عليها ففي هذه الحالة غير مكلف ومكره ومرفوع عنه القلم في مثل هذه الحال، لأنه التهديد الذي يلجئه إلى هذا الشيء يسقط عنه التكليف، فهذا من باب التخفيف والرخصة، ولهذا لو هدد فإنه يترخص. نعم، الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقول نعم نعم كقوله كمل كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، في عرض حديثه. نعم، الثالث كونه قاصدا لليمين، القصد إنه عمل بالنيات، وهذا والحلف بالله عبادة وقصد وأمر، يعني الإنسان يقصده قصدا أو حينما يحلف غير قاصد اليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه، وإذا سبق على لسان الإنسان شيء فإنه لا حكم له إذا سبق على لسانه، بل لو سبق على لسانه ما هو أعظم، ولهذا قال ذاك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وسبق على لسانه أمر هو لا يريده فلا يؤاخذ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إنما يؤاخذ بكسب القلب، وما لم يقصده قلبه وسبق على لسانه فاللسان ناطق ومتكلم بما يقوم بالقلب، والقلب ملك والأعضاء جنوده، وهو يتكلم بما يقوم في القلب، فإذا سبق على لسانه بأي أنواع السبق سواء كان سبق الخطأ أو النسيان أو جرى هكذا بلا قصد إليه فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. قال وجرى في عرض حديثه، في عرض كلامه، وفي قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه وقع فيها خلاف اللغو، وجاء اللغو في اليمين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كلام الرجل من بيته لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا رواه البخاري موقوفا عليها، ورواه أبو داود مرفوعا، والموقوف أصح يعني عند أهل العلم، وهو جاء مرفوع كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، وذكروا أن لغو اليمين لا كفارة فيها، وذكر ابن عبد البر الإجماع على هذا رحمه الله. نعم، الرابع كونها على أمر مستقبل. نعم، أيضا كونها على أمر المستقبل يعني يمكن فيه البر والحنث، فلا كفارة كما سيأتي في أمر ماضي، فالكفارة التي يقع فيها الحنث على أمر مستقبل، كما الحلف والله لا أزورن فلان، والله لا أسافر غدا، لكن إذا حلف على هذا الشيء المشروع أنه يستثني لا يجزم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن والله أزور فلان أفعل هذا الشيء، في هذه الحالة إذا لم يفعل أو رأى أن الحنث هو الأولى فإنه يكفر، قال والله ما أزور فلان، أزور فلان، أسافر لا أسافر، هكذا. نعم، فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه. جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. نعم، قال فلا كفارة على ماض، الماضي. الماضي له أقسام، تارة يكون كاذبا، قل والله إني زرت فلان المريض سهلا، هو ما زاره بس يريد باليمين أن يدفع عن نفسه، والله إني حضرت الدرس، والله إني سافرت، هذا يخبر عن الماضي، هذا يمين غموس وحرام تغمي صاحبها في الإثم وتغمس في النار. هذه وردت في حديث أنس، حديث عبد الله بن عمرو في اليمين الغموس، وأنها نعم وأنها من الكبائر. أيضا إذا حلف القسم الثاني قال والله إني زرت فلان، نفس الحلف، والله إني سافرت وجئت قبل شهر سافرت إليه، وهكذا، والله إني حضرت درس فلان، هو يظن أنه صادق بناء على غلب الظن، ثم تبين أنه لم يسافر، تذكر أنه لم يزر فلان، تذكر أنه لم يحضر درس. شو نقول عليك؟ عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. فنقول ليس عليه كفارة لأنه بنى حلف بناء على غلبة ظنه، والإنسان إذا حلف على غلبة ظنه ثم تبين خلاف ذلك فلا شيء عليه، والإنسان مأمورا إذا سئل عن شيء يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل تجد شيئا تصدق، قال يا رسول الله لا أجد شيئا، صحيحين والله لا أجد، قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، حلف ماذا؟ طيب ايش قال له؟ ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ طيب هو حلف يقول ما عندي شيء، يعني قال ولو خاتم من حديد، وش يدل على انه حلف ماذا؟ على غلبة ظنه، وانه ربما يجد خاتم من حديد، وانه لو وجد خاتم حديد يكون حانث ولا مو بحانث، يعني لو وجد خاتم الحديد يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. هو بحلف على غلبة ظنه. طيب والرسول ما أنكر عليه؟ لا. نعم نقول ماذا؟ مثل ما تقدم، إذا حلف على وإلا فلا، نفس مصنف يقول وإلا فلا شيء عليه، وإلا فلا شيء عليه، يعني إن تعمد الكذب، إن لم يتعمد الكذب، يعني معنى العبارة إن لم يتعمد الكذب فلا شيء عليه، حلف أنه زار فلان بناء على غلبة ظنه، تبين أنه لم يزره، حلف أنه ليس عنده طعام في البيت، والله ليس في البيت طعام، ثم ذهب وجد طعام، عليه كفارة ولا عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. ذاك الرجل قال والله لا أجد شيء يا رسول الله، قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد، هو نفى لا أجد شيء، نكر في سياق ماذا؟ النفي تعم القليل والكثير، قال التمس ولو خاتم من حديد، يعني ربما تجد ابحث، يعني الخاتم قد لا يعثر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك، ويقول لا، ما قال لا تحلف حتى تتيقن أنه ليس لك شيء، فأقر على الحلف على غلبة ظنه. ولهذا لو حلف الإنسان على غلبة ظنه على شيء ثم تبين خلافه، سألك أخوك عن شيء قلت والله مو موجود عندي، ابحث قلت والله ليس موجود عندي مثلا، ربما الإنسان يبحث أحيانا في بيته أو يأمر أهله ابحث فيقول ما وجدته، ابحث والله ما وجدته، ما لا، ثم يأتي يبحث ثانية فيجده، صح ولا لا؟ ربما يبحث عن كتاب يقول الله أبي مو موجود، والله مو موجود، يحلف بناء على ماذا؟ ثم يبحث مرة ثانية فيجد الشيء. شو نقول؟ ليس عليه شيء. الصحيح أيضا أن الكفارة يعني كما تقدم قال كونها على أمر مستقبل يمكن فيها البر والحنث، أيضا على المستقبل هل يمكن تسقط الكفارة؟ أيضا على الصحيح أيضا حتى في المستقبل فإنه يمكن أن يعني يحلف على أمر المستقبل ولا يحنث، لا لو تبين خلاف على الصحيح حتى على المستقبل. ليست الكفارة سقوط كفارة في الماضي يقول فلا كفارة هنا. نقول كذلك أيضا في المستقبل، لو قال والله ما أزور فلان، تقدم قل يا أخي لا زور أخاك، والله ما أدخل بيته، نقول لا يا أخي زور زوره وادخل بيته، كفر يمينك. إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت عليه فرأيت غير خيرا منها فكفر يمينك وأتي الذي هو خير. لكن والله لو قال فلان سيأتيني اليوم، أكيد كان والله سيأتي اليوم، أنا موعد سيأتي والله، حلف بناء على ماذا؟ غلب الظن. ثم لم يأتي، فلان سيأتي الليلة على أنه اتصل عليه وأخبره، ثم تبين أنه لم يأتي. شنقول الصحيح أيضا أنه لا كفارة فيه لأنه حلف على غلبة ظنه. وجاء في هذا أخبار يعني في الحلف على الشيء، فالمقصود أنه لا كف لا شيء عليه كما قال المصنف رحمه الله فيما إذا حلف على أمر ماض، وتارة يكون كاذبا تكون يوم الموت، وتارة يكون حالفا على غلبة ظنه فلا شيء عليه. نعم. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. نعم نعم. الخامس الشرط الخامس الحنث، لا بد من الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على ترك، هذا الحنث، يحنث أو ترك ما حلف على فعله. قال والله ما أزور فلان، هذا حلف على الترك، قلنا لا تزور لا تحلف، هذا حلف على ترك مثلا، أو ترك ما حلف على فعله، ما حلف على فعله، قال والله أزور فلان، والله إني لآتي فلان، قلنا يا أخي هو مناسب، الرجل اليوم لا يريد أحد يأتيه، والرجل كذا، فحلف في هذه الحالة عليه أن كما قال المصنف يترك ما حلف على فعله، والله أني أشتري هذا الكتاب اليوم، أشتري هذه السيارة اليوم، ثم قيل له شراءها غدا أفضل، شراء الكتاب سوف يأتي كتاب أفضل أو طبع أفضل أو ما أشبه ذلك فتركه، هذا هو الحنث، وهذا فيما إذا عين كما سيأتي عين وقتا فلا بد من الحنث. أما إذا لم يحنث فيمين لا زالت معلقة، لا يكون الحنث إلا بخلاف ما أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله كما قال المصنف رحمه الله. نعم. فإن كان عين وقتا تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. نعم. فإن كان عين وقتا تعين، لو قال والله أزور فلان اليوم، والله ما أزوره اليوم مثلا، أزور فلانا اليوم، حلف أنه يزوره اليوم فلم يزوره اليوم، أو يعني والله أزور فلان اليوم فزاره، فزاره حلف ألا يزوره، أو حلف والله أزور فلان فلم يزوره. فالمقصود أنه إذا عين وقتا اليوم أو هذا الشهر على فعل أو ترك، فإذا مضى هذا الزمن ولم يتمم يمين التي حلف عليها بل فعل خلافها سواء بالفعل أو الترك، والله أشتري هذا الكتاب اليوم فلم يشتري، اشترى غدا مثلا، أو لا أشتريه اليوم فاشتراه اليوم، اشتراه اليوم، طبعا اليوم حسب العرف ينتهي، يعني بعض الناس هل ينتهي اليوم مثلا بغروب الشمس أو مثلا يعني يمتد بحسب، يعني نقول في هذه سيأتينا في مسألة التعيين، والصحيح أنه يمتد بحسب العرف الذي يجري، لأنه مثلا يمد ذلك إلى الوقت الذي لا يمكن يجد الكتاب في هذه المكتبة أو تغلق أبوابها وما أشبه ذلك، ما دام شرعه ولو في الليل ولو بعد العشاء فهو قد بر في يمينه، هذا إذا عين وقته، وإلا لم يحنث. لو أن حلف مطلقا قال والله ما أزور فلان، حلف أطلق ما عين، لم يحنث حتى يأس من فعله بتلف المحلوف عليه، قال والله ما أزور فلان أو أزور فلان، والله أزور فلانا، فتوفي فلان، في هذه الحالة يحنث ما يحنث؟ ها؟ والله قال والله لآكلن هذا الطعام، لآكلن هذا الطعام، فتلف هذا الطعام، والله لأقرأن هذا الكتاب، فاحترق الكتاب أو ما أو تلف بأي نوع التلف. في هذه الحالة يحنث المحنث إذا تلف المحلوف؟ يحنث. طيب هل يحنث مطلقا ولا في التفصيل؟ نقول ظهر كلامه رحمه الله أنه يحنث مطلقا، لكن هل يمكن نقول في التفصيل؟ أو موت الحالف اللي هو حلف قال والله أني أزور فلان فتوفي مثلا، إما بتلف المحلوف أو موت الحالف فتكون يعني كفارة واجبة في تركته في هذه الحال. طيب هل نقول إنه يحنث على كل حال ولا نفصل مثلا في هذا المقام؟ لو قال والله مثلا أني أزور فلان ثم ذهب لزيارته مباشرة ذهب لزيارته، فقيل أحسن الله عزاك فيه توفي، يحنث ولا ما يحنث؟ وهو ما من التفريط، ليس من التفريط، هو مباشرة ذهب لزيارته، لكنه الأجل صار أسرع، شو نقول؟ ها؟ الظاهر أنه ماذا؟ لا يحنث والله أعلم، لأنه لم يفرط ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وما دام أنه لم يتمكن أو لم يحصل وقت يمكن فيه أن يذهب إليه، في هذه الحال لا يعتبر مفرطا. لو قال والله آكل هذا الطعام فأراد أن يأكله فجاء من أتلفه مباشرة، تلف هذا الطعام أو غصب إنسان فأتلفه ما أشبه، في هذه الحالة نقول لا شيء عليه، والأمثلة في هذا كثيرة. نعم. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث، فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم، هذه مسألة جديدة. لقال لو قال والله لا أفعل كذا، والله أني ما أزور فلان، أو والله أني أزور فلان كذا، فوصلها بقال إن شاء الله، والله إن شاء الله أزورك مثلا، والله إن شاء الله أسافر اليوم إلى مكة أو غيرها، يقول أو إن أراد الله أو إلا يشاء الله، واتصل لفظا، إيش معنى لفظا؟ مباشرة لفظا، والله إن شاء الله أزورك، هذا لفظا لفظي. طيب لكنه أو حكما قال والله ثم حصل للسعال أو عطاش فحصل فاصل بين حلفه والمشيئة، بين حلفه والمشيئة، هذا اتصل حكما ولا لفظا؟ حكما، لأنه بينهما فاصل، وهذا الفاصل يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، ما يؤثر، يعني مثل ما تقول عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك، لم يحنث فعل أو ترك، يعني فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لأن النبي عليه قال من حلف قال إن شاء الله، من حلف قال إن شاء الله، اشتمام الحديث لم يحنث، هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. طيب، وفي لفظ من قال من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. يقول مصنف رحمه الله بشرط، ذكر شرطا، أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى. لو قال والله مثلا قبل تمام المستثنى منه، لو قال والله إن شاء الله والله ما أزورك، والله ما أزورك، ثم قال إن شاء الله، ثم قال إن شاء الله، المستثنى منه الآن انتهى، ثم بعدما فرغ قال إن شاء الله. طيب نسأل، هل قال إن شاء الله متصلة أو منفصلة؟ إن كانت متصلة قال والله إني ما أزور فلان إن شاء الله، قوله إن شاء الله إن كان بعدما قال إني ما أزور فلان بعدما انتهت النون، ما كان عنده نية الاستثناء، انتهت النون حرف النون، والله إني ما أزور فلان، أنت يوم انتهى حرف النون قال إن شاء الله، إيش قال؟ بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قال إن شاء الله، ومتى نوى؟ بعدما فرغ من المستثنى، ها؟ مستثنى منه، وهو متصل في الحقيقة، لكن متى نوى؟ مباشرة بعدما فرغ من حرف النون قال إن شاء الله. ينفع ولا ما ينفع على كلامهم؟ لا ينفع. ها؟ لا ينفع. ما ينفع. لماذا؟ لأنه بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. لو قال والله إني ما أزور فلان وقبل حر انتهاء من النون وغنتها، قال لو ما قصد، لو قال والله إني ما عندي استثناء، ما عندي استثناء، أزور ما عندي استثناء، فو ما عندي، لا، يوم وصل حرف النون وقع في خاطره يقول إن شاء الله، ينفع ولا ما ينفع؟ على قوله ينفع، لأنه قصد قبل الفراغ، انتهت حرف النون، انتهت حرف النون ثم قال إن شاء الله، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. هذا في الحقيقة هكذا ذكروه، وبعضهم قال يشترط أن يقصد من بدايته، من بدايته، والصحيح أن هذا ليس بشرط، ليس بشرط، والصواب أن الاستثناء ينفع بعد الفراغ من المستثنى منه ولو لم يقصد. لو قال والله لما أزور فلان ثم سكت ثم قال إن شاء الله، نوى بعد وحلف وانتهى من الحلف ثم قال إن شاء الله، حتى ولو فصل بينك المستثنى والمشيئة سكوت. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة، حمك الله، على 90، في لفظ 99 وقيل 70 و60، الروايات كلها في الصحيح، 90 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه، قيل الملك قل إن شاء الله، فقال له صاحبه، هذا الكلام فاصل بين كلام سليمان عليه السلام وماذا وطلب الاستثناء، فلم يقل إن شاء الله عليه السلام، لأنه برجائه وحبه للجهاد قال ما قال، قال فلم تأتي إلا واحدة منه بشق إنسان، قال ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ساقه النبي عليه السلام ساق المدح، فدل على أن المشيئة تنفع بعد تمام الكلام والفراغ من المستثنى منه، بل ولو حصل فاصل، لو إنسان قال والله ما أذهب لفلان، والله ما أسافر معكم اليوم، نبي نروح اليوم، قال والله ما أسافر، والله ما أروحكم، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله نفع. قال النبي عليه والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن المشيئة هنا لابد أن تكون يعني متصلة بالقصد والنية، فدل على أنها تنفع المشيئة، تنفع المشيئة. في لكن حينما تتم اليمين وينقطع الكلام في هذه الحالة لا تنفع المشيئة، لا تنفع. أما قول سبحانه وتعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله، يعني استثني، استثني، هذا مشروع. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أبلغ، وقال بعضهم إن المشيئة تنفع ولو كان الفاصل طويلا، ولو بعد سنة، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. ويروى عن إسحاق الإسفرايني رحمه الله صاحب المهذب الإمام الشافعي الكبير، هو إسحاق صاحب المهذب الإمام الشافعي، فيقول إنه كان في بغداد فأراد الخروج منها إلى بلد آخر، وكان ركب راحلته يمشي، فمر بإنسان بقال أو صاحب مزرعة على رأسه زنبيل يحمله، ويخاطب إنسان، يخاطب إنسان فيقول هذا الرجل لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لم يقل الله سبحانه وتعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال استثني، استثني، يعني قل إن شاء الله، لم يقل خذني فاضرب بها تحنث، بل قال استثني. قال أبو إسحاق بلد، بلدة فيها رجل يحمل سلة فيها بقل يرد على ابن عباس لا تستأهل أن يخرج منها، فكر راجعا. وابن عباس ثبت عنه أنه قال يصح الاستثناء ولو بعد سنة، رواه سعيد وغيره، لكن حمله العلماء على الاستثناء اللي هو طلب البركة، عن الإنسان إذا حلف على شيء فيسن أن يقول إن شاء الله ولو طالت المدة، لا لسقوط الحنث لكن من باب بركة المشيئة واستدراك ما فاته من عدم الاستثناء، من عدم الاستثناء. ولهذا كان الصواب في مثل هذا أنه إذا ذكر وقيل له استثني فلا بأس. وقال بعضهم يصح الاستثناء ولو طال المجلس، لكن الأظهر والله أعلم والقول الوسط في هذه المسألة أنه يصح الاستثناء ما دام الكلام يدور. فلو قال والله ما أزور فلان فقيل له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، لا تحلف إنك ما تزور فلان، وعظه أخو ذكر فقال إن شاء الله نفع. لكن لو قال والله ما أزور هذا ثم قيل قل إن شاء الله أبى، ثم ذهبوا في حديث آخر وطال المجلس ثم قال عليك إن شاء الله، نقول هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، لا بد من أن يكون الكلام متصل. وهذا له نظائر في باب العقود، مثل لو باعه، لو قال مثلا بعتك هذه السلعة، بعتك هذه السلعة، تشتري من السلعة، سكت، سكت ما أجاب، أبيعك السلعة بكذا، المعروض السلعة ما أجاب ولا، دخلوا في حديث آخر من حديث إلى حديث وكذا، قال ذاك تذكر، قال اشتريت، قال لا أنا هونت، يصح ولا ما يصح، يلزمه ولا ما يلزم العقد، ما يلزم الصحيح إنما يلزم، لأنه انفصل الكلام ودخلوا في كلام آخر. في الحال لا يلزم المنشئ للبيع العقد، ولا يجبره طالب القبول لقبيلة مهل، لكن لا قبول لك الآن، لأنه هو عرض عليك وأنت لم توافق وانصرفت عنه وانصرف عنك، ولا يلزمه بعد ذلك أن يبيعك. هذا مثله أيضا. نعم، إلا هذا إذا كان قصد بذلك التحقيق، فالحكم في مثل هذا أنه على الأعمال بالنيات، أعمال بالنيات. يعني بعض الناس أنا ربما يعني يقول إن شاء الله هكذا يجعل إنسانه، ما يقصد بذلك يعني، يعني مثلا إنسان، لو إنسان مسألة مثلا إذا حلف يقول إن شاء الله دائم، يقصد التعليق، دائم يقول والله إن شاء الله أزور فلان، والله إن شاء الله أفعل الشيء هذا، هذا أمر حسن طيب ولا لا؟ لأنه لكنه حلف على يمين، حلف على يمين، لكن ما يدري هل استثنى ولا ما استثنى، ما يدري في هذه الحالة هل نقول يمينه منعقدة ولا غير منعقدة؟ ها، هو نسي الآن، ما يدري يعني، وحلف وجازم بالحلف لكن شاك في الاستثناء، وقال والله أني مثلا ما أسافر اليوم وأراد السفر، فقال أنا حلفت بس، قلنا ما استثنيت؟ قال والله أني نسيت، لكن أنا من عادتي أني أستثني في كل يمين والآن نسيت، هل نحمله على عادته ولا ما نحمله؟ نجريه ماذا؟ أليس كذلك؟ ها؟ هو عنده ظن الآن، عنده ظن الآن، الظن يعمل به أحيانا، هو يقول الآن عندنا غلب الظن والظن يعمل، لأن أنا حينما يعني الأصل طهارة البقعة، لو غلب على ظنك النجاسة بدلالة وقرائن تعمل بها، ولهذا تعرض الأصل والظاهر، تارة يقدم الظاهر تارة يقدم الأصل وتارة يخرج فيه روايتان كما يقول ابن رجب رحمه الله، ودلائلها معروفة، فإنه نجريه ماذا؟ على عادته، نجريه على عادته، وهو أنه يستثني، هذا الأقرب. نعم، هذه وقع فيها خلاف، وما إذا نوى بقلبه الاستثناء، نوى بقلبه الاستثناء، ظاهر كلام أهل العلم والجمهور أنه لا بد أن يتلفظ بذلك، لا بد أن يتلفظ بذلك، وأنه ما يكفيه نية الاستثناء، ويقال من حلف قال إن شاء الله، ما قال نوى، فقال إن شاء الله، لكن لو أنه نوى وأراد يتلفظ فنسي، يعني هذا يظهر أنه يعني نية جازمة، قد يقال أنه ينفع، لكن فيها خلاف الجمهور على خلافه. ابن القيم رحمه الله للكلام يميل في بعض الصور إلى أنه ينفع النية في مثل هذا، تنفع النية، لكن يراجع كلامه، أنا ما أستحضر الآن، يراجع كلامه في إعلام وقيل، كلام عظيم رحمه الله، وذكر مسائل مهمة فيما يتعلق بالنية، نية الاستثناء في مسائل عدة في إعلام وقيل رحمه الله. نعم. فصل. ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. نعم، قال فصل. ومن قال طعامي علي حرام، طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين والحلف على شيء هو حلال لا يحرمه، لا يحرمه عليه، نقول يحرم عليك لا، ففي هذه الحالة نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، وعليه فعل كفارة يمين، قلت علي يا أيها النبي ما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله الرحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الواجب عليه كفارة يمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا حرم شيئا فلا ينبغي أن يلج في يمينه، بل عليه أن الحنث وأن يجعل في اليمين الكفارة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها تفاصيل طويلة عن العلم، مسألة التحريم وأحكام التحريم، لكن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالطعام، أو إن أكلت كذا، نعم لم يحرم، يعني أن هذا لا يحرم، والتحريم ليس إليك، التحريم للشرع، فأنت كيف تحرم هذا الشيء؟ لا يجوز لك. وإذا أراد الإنسان يمتنع من شيء يمتنع عليه بلا تحريم، يمتنع بلا تحريم، إذا كره هذا الشيء لا يحرمه، نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وعليه إن فعل كفارة يمين كما تقدم، عليه كفارة يمين، يعني إذا قال طعامي علي حرام وإن قلت كذا فحرام فعليه كفارة يمين، وسيأتي كفارة اليمين في الفصل الذي بعده. قال وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته أو قبل ذلك. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب، وش عندكم؟ وش بعد يعبد الصليب؟ أو الشرق إنفع. أو الشرق. الشرق كذا؟ شرق جهة. إيه؟ أو يعبد الصليب أو الشرق يمكن جهة. إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي أو هو كافر لله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما، لا شك أنه منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الضحاك: من حلف ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، من حلف ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. حديث بريدة: فلن يعود إلى الإسلام، يعني كان صادقا لم يعد إسلامي سالما. من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليعود إلى لم يعد الإسلام سالما، كما عند أحمد والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم. ويقول عليه كفارة يمين لو قال هو يهودي هو نصراني أو مجوسي إلى غيره، إن فعل ما فعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء ففعل خلاف ما حلف عليه. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه هو قول الجمهور، لأنها ليست يمين بل هي معصية وذنب عظيم، ومثل لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وربما يكون أيضا بعض الأيمان المذكورة أقبح لأنه علقه على ملة كافرة كيهودية ونصرانية، مثل هذا منكر. فالصحيح أنه لا كفارة في مثل هذا، بل التوبة الواجب عليه أن يتوب من هذا الفعل المحرم. قال ومن أخبر عن نفسه، من أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. لو قال إنسان أنا حلفت بالله أني ما أفعل هذا الشيء وهو ما حلف، لو قيل له افعل هذا الشيء قال أنا حلفت بالله أني ما أفعل هذا الشيء، أو يعني حلفت بالله أني أفعل هذا الشيء ولم يكن حلف على فعل، أنا شو يكون هذا؟ هذا يمين ولا خبر عن ها؟ خبر، خبر عن أمر كذب فيه. أخبر أنه حلف بالله، من أخبر أنه حلف بالله هذه ليست يمين، هذه ليست يمين فهو كاذب ولا كفارة عليه، هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال فصل: وكفارة اليمين على التخيير مخير بين الأنواع الثلاثة في كفارة، وهي إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة مؤمنة، هذه الكفارة هذه الثلاثة مخير فيها. فإن لم يجد صام 3 أيام، إن لم يجد صام 3 أيام. يقول تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، يعني إذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. الكفارة كما هو في ظاهر الآية كلها جاءت مثل كما في الآية على سبيل التخيير، إلا الصيام فإنه مرتب على هذه الثلاثة، إذا لم يجدها أو لم يستطعها فإنه يصوم 3 أيام، وهي في المذهب متتابعة وجوبا، إن يجب أن تكون الثلاثة متابعة. الواجب طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم كسوة 10 مساكين، كسوة 10 مساكين هذا هو الواجب، أو عتق رقبة، أو عتق رقبة تحرير رقبة. والرقبة عند الجمهور محمولة على المؤمنة لأنها مقيدة بآية القتل خطف تحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة لأنها اتفقت في الحكم معها، فكانت كان شرطها الإيمان عند الجمهور. فمن لم يجد أي واحدة من الثلاثة فصيام ثلاثة أيام، وهم قالوا إنها متتابعة، واستدلوا بقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه القراءة وقع فيها خلاف، ومنهم من قال إنها مثابة خبر الواحد، مثابة خبر الواحد، ومن العلم من لا يرى وجوب التتابع فيها، من لا يرى وجوب التتابع في هذه الكفارة. نعم، إيش ما عنده؟ إيش عندك؟ ولا يصح. ولا يصح أن يكفر الرقيق. عندكم ولا يصح؟ نعم. إن لم يكن وجوب إن لم يكن عذر، يعني هم قيدوه إن لم يكن ماذا؟ عذر. فإن كان هناك عذر مثلا صام ثم مريض يفطر، ثم صام ثم مريض يفطر، أو يقول أنا ما أستطيع أنني واصل صيام ثلاثة أيام، هذا لا بأس بها حتى ولو كان الصوم آكد منه، أو يجب فيه التتابع نصا، يجب فيه التتابع نصا كفارة الظهار وكفارة الوطن في رمضان، فإنه لا يلزمه ذلك. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. لماذا؟ لو كان الحانث رقيق فأراد أن يكفر بإطعام، هل يصح ما يقول ما يصح؟ أراد أن يكفر بكسوة، ليس. نعم ليس. يعني لا يصح. أراد أن يكفر بتحرير رقبة، قال لا يصح، لأنه في الحقيقة لا يجد، فمن لم يجد فهو متوفر فيه الشرط، فهو لا يجد إطعام ولا يجد كسوة ولا يجد مال يعتق به. طيب لو صار عنده مال، لو كان عنده مال، هو لا يملك المال لمن؟ لسيده. لسيده، وعلى قول بعض العلم أنه يملك بالتمليك كمالك، لكن الجمهور على أنه لا يملك بالتمليك، وعلى هذا قالوا إنه عليه أن يصوم. عكسه الكافر، عكسه الكافر، الكافر وش يكفر به؟ بالإطعام. مخير بين الثلاثة، ولا يصح في حقه ماذا؟ الصيام، الصوم، لأن الصوم لا يصح من الكافر من شرطه الإيمان. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، وهذا واضح. فالنبي يقول إذا حلت عليه ورأيت غيره فكفر عن يمينك وأتي الذي خير، ثم أتي الذي هو خير، لأنه انعقد سبب الكفارة وهو الحلف. يعني الكفارة لها ثلاثة أحوال، تارة الإنسان يكفر قبل الحلف، إنسان أخرج كفارة أطعم 10 مساكين، قيل لماذا؟ قال احتمال أن يحلف وأحنث، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنها كفارة قبل انعقاد السبب، ما تصح بلا خلاف. طيب إنسان كفر بعد الحلف والحنث، حلف أنه ما يزور فلان أو ثم زاره ثم كفر، يصح ولا ما يصح؟ يصح بلا خلاف. الحالة الثالثة وسط، حلف أنه ما يزور فلان ثم كفر ثم زاره، يصح عند جمهور علماء خلافا للأحناف، صوب أنه يصح، وظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حنث ولو في 1000 يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد فيكفي كفارة واحدة، كما لو إنسان زنى مرارا وشرب الخمر مرارا وقذف إنسان واحد مرارا الواجب ماذا؟ حد واحد، وسرق مرارا الواجب ماذا؟ قطع واحد، بخلاف ما إذا مثلا زنى ثم قم الحد، ثم زنى قذف ثم قم الحد ثم قذف، هذا في خلاف فيما إذا كان قذف الشخص نفسه، لكن إذا تكرر، إذا كان بعد إقامة الحد عليه فالحكم يختلف. فإذا حلف ولو 1000 يمين ولم يكفر كفارة واحدة، هنا في تفاصيل الخلاف في بعض فروعها. قال باب جامع الأيمان، يرجع في الأيمان إلى ما؟ إلى نية الحالف، أول ما يرجع إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، والنية هي التي عليها المعول ماذا تريد؟ إذا كان إنسان حلف نوى ما نلتفت إلى العرف ولا اللغة، ها؟ قال والله إني ما أتوضأ، والله إني ما أكل، ثم أكل معنا، قلنا تحلفت؟ قال ما أكل، تحلفت إنك ما تأكل معنا، قلنا كل شارك، قال والله ما أكل، ثم أكل الرجل، أكل، قلنا إنسان قدم الطعام، قلنا كل، قال والله إني صائم، ثم صار أكثرهم أكلا، ما شاء الله صائم ما شاء الله، كيف أنت أكلت معنا؟ قال أنا صائم في تضعيف الله مفطر، أنا صائم في تضعيف الله مفطر في رحمة الله، أو في يعني قال أنا صمت ثلاثة أيام، ومن صام ثلاثة أيام كأنما صام الشهر كله، أنا صائم الآن، أنا صمت ثلاثة أيام ومن صام كأنما صام الشهر، أنا صائم ولو كنت مفطرا. ولهذا أبو ذر كما رأي أحمد رحمه الله أتاه نزل به ضيف فقدم الطعام ثم قال كل إني صائم، يقول أبو ذر، ثم ذهب وأتى بطعام آخر ثم أكل، فجعل ينظر إليه قال قلت إني صائم، قال أنا صائم في تضعيف الله مفطر في رخصة الله أو شيء من هذا، وإني صمت ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثال، فأنا صائم، فأنا صائم. لو قال إنسان يعني كل قال أنا صائم نوى يعني صومه عن المعاصي أو ما أشبه ذلك، المقصود النية يرجع إليها، وهذا باب واسع يرجع إلى نية الحالف، لكن بشرط أن تكون النية أن يكون يعني في تناسب بين النية واللفظ الذي تكلم به، تكلم به ويحتملها اللفظ، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دعي لغداء ومثل رحمه الله فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده، دعي لغداء فحلف لا يتغدى. لو دعاه إنسان قال تغدى عندي، قال والله حلف والله ما أتغدى، ثم دعاه آخر وتغدى، يحنث ولا ما يحنث؟ هو نوى أنه ما يأكل الغداء عند فلان لأنه نوى شيئا خاصا، شيئا خاص. وإن كان اللفظ عام فالنية تخصص العام، النية تخصص العام. قال أو حلف لا يدخل دار فلان، وقال نويت اليوم قبل حكما، قال والله ما أدخل دارك يا فلان، تفضل، قال والله ما أدخل دارك، والله ما أدخل بيتك، ثم دخل من الغد، قلنا أنت حلفت، قال لا نويت بالأمس بس، نويت يوم واحد بس، قبل حكم، لأن اللفظ قابل للتخصيص. فلا يحنث بالدخول في غيره لأنه نواه وقصده، والأعمال بالنيات. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث، ينوي منعها، يقول لو قال لا رأيتك تدخلين دار، حلف أنها ما أراك تدخلين دار فلان، دخلته ما رآها، قلنا حنثت، قال أنا ما رأيتها، قلنا أنت نويت منعها ولا نويت أنك ما تراها؟ قال نويت منعها، نقول خلاص ما في فارق سواء رأيتها أو لم تراها، أنت نويت منعها، قل لا عدت والله، والله لا عدت أراك تدخلين بيت فلانة أو السوق الفلاني، لا عدت رأيتك، ودخلته وهي لا تراه وهو لا يراها، يحنث ولا ما يحنث؟ لأن ماذا نوى منعها، لكن ذكر الرؤية من باب التأكيد. ولو لم يرها، ولو لم يرها لأنه نوى منعها، لكن إن نوى رؤيتها بذلك يعني لم ينوي منعها، إنما نوى أنه لا يراها بعينه ولم ينوي منعها، يعني أنه كأنه يقول لا تدخل دار يعني أمام مرأة عيني أو ما أشبه ذلك، أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة لم يحنث حتى يراها، لأنه يعني علق المنع برؤيتها ونوى ذلك وقصده ولم ينوي منعها مطلقا. قال فصل: فإن لم ينوي شيئا ما عنده نية، مثلا أيضا يعني لو أن إنسان دعا إنسان للطعام قال والله ما أذوق عندك شربة ماء، ما أذوق عندك شربة ماء في هذه، ثم دعاه إلى طعام، قلنا تفضل أنت حلفت أنك ما تشرب ماء لكن هذا طعام، قال لا أنا نويت قطع المنة والطعام أشد وأبلغ من شرب الماء، ومن باب أولى لو أعطاه هدية مثلا مال فهو أبلغ، وهذا أيضا قد يرجع إلى سبب اليمين يعني أوسع من هذا. قال فصل: فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، حلف على شيء، قلنا أنت نويت شيء معين، قال والله ما عندي نية، طيب قلنا مش سبب لماذا حلفت، ما الذي دعاك، ما الذي هيج اليمين، ما الذي أثار اليمين؟ قال رحمه الله: فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا، قال والله أعطيك مالك غدا، أعطيك القرض اللي أعطيتني غدا، أوفيك ثمن السلعة غدا، فقضاه قبله، أعطاه إياه اليوم، حلف أن يعطيه غد ثم سار أعطاه اليوم، الآن فعله خالف ماذا في الظاهر؟ اليمين، ليس كذلك؟ بل. طيب، أو لا يبيع كذا، في هذه الحالة يحنث لما يحنث إذا قضاه اليوم؟ لأنه نوى ماذا؟ تأجيل. ها؟ نوى تأجيل، تأكيد والمبادرة، ولم ينوي غدا بخصوصه، ما نوى بقلبه، ما نويت، نويت يعني مبادرة وأني سوف أقضيك حقك، فتعجيل القضاء في هذا من باب تحصيل مقتضى اليمين لا مخالفة له. أو لا يبيع كذا إلا بمئة، قال والله ما أبيع، بعني، قال ما والله ما أبيعك إلا بمئة، فباعه بمئة وعشرين، يحنث ولا ما يحنث؟ لا، لماذا؟ لأنه قال ما لا أنقصها عن مئة، يعني معناه ما زاد عن مئة فهو أكثر، فهو لم يقصد نفس المئة. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيه، لظلم فيها فزال ودخلها، قال والله ما أدخل بلد الفلاني، والله ما أزور المكان الفلاني، سوق فلان، هذه السوق في معاصي، والله ما أدخل السوق الفلاني، والله ما أزور، ما أدخل بيتك مثلا لأن فيه معصية، فزال ما في السوق من المعاصي وزال ما في البلد من الظلم فدخلها، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، ها؟ ما يحنث، لأن الذي أثار اليمين ها هو وجود المعصية أو وجود الظلم، فإذا زال فلا يحنث. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر، قال والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان لأجل أن يشرب الخمر، فكلمه وقد ترك، لم يحنث في الجميع، لأن القرائن ودلائل الحال تدل على أنه أراد بذلك خصوص هذه الحال. فصل: فإن عدم النية والسبب، النية معدومة، حلف إنسان على شيء إنك نية، قال ما عندي نية، طيب ولماذا حلفت؟ لماذا قلت والله ما أزور فلان؟ قال هل في سبب؟ قال ما في سبب، رجع إلى التعيين، إلى لأن التعيين أبلغ ما يكون، لأنه يطابق اللفظ الذي تلفظ به، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، قال والله ما أدخل دار فلان، وما نوى اليوم، وما نوى مثلا أنه لوجود منكر، ما في أثاره مثلا وجود منكر، فدخلها وقد باعها، باعها فلان لشخص آخر، أو وهي لقضاء، أو وهي فضاء، يمكن عندكم فضاء وقضاء، وهي فضاء، ها؟ فضاء ها؟ هي عندك فضاء، يعني أزيلت الدار صارت أرض، أو لا كلمت هذا الصبي صبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب ما أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، قالوا حنث في الجميع، يحنث، لأن ما دام أنه ليس هناك نية ولا سبب فحلف فإنه يحنث لاتباع مقتضى اللفظ. لكن في الحقيقة لا بد أن يكون هناك شيء يدعو إلى ذلك، لكن لو نوى، لو أنه حلف في الحقيقة لا بد أن يكون في قام في قلبه شيء يدل على مقتضى اليمين، لكن لو فرض لم يقم شيئا من هذا فاليقين أنه يحنث لتعيين، لأننا نرجع إلى تعيين المحلوف عليه. نعم، لأن نقف على هذا يكون الباقي بعد الصلاة إن شاء الله.